هل يجوز أن أصلي السنة وأنا جالسة؟ لا حرج في ذلك. الحمد لله. النافلة كلها لا حرج أن يصليها الإنسان جالسا، إن صلىها قائما هو أفضل، وإن صلىها جالسا لغير عذر فلا بأس، وهو على النصف من الأجر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في آخر حياته كثير من النوافل جالسة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. نعم.